والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ما زال الكلام متصلا بالشروط المتعلقة بالعلة، وهو ما يعرف بشروط اعتبار الجامع علة، يعني شروط ركن العلة من أركان القياس. وكنا قد انتهينا من الكلام على الشرط الثالث، وهو أن يكون الوصف منضبطا، أن يكون الوصف منضبطا، وبينا معنى الانضباط، وذكرنا أن المثال الصحيح أو من الأمثلة الصحيحة على الانضباط هو ضبط القصر والجمع في للمسافر بالسفر ليس بالمشقة، مع أن حكمة الجمع والقصر هي المشقة، لكن المشقة لما كانت لا يمكن ضبطها علق الأمر بالسفر، لأن السفر يمكن ضبطه. الشرط الرابع من شروط العلة أن يكون الوصف مناسبا، أن يكون الوصف مناسبا، المعنى أن تكون العلة وصفا مناسبا للحكم. معنى قوله رحمه الله أن يكون الوصف مناسبا، يعني أن تكون العلة وصفا مناسبا للحكم. وقد عرفها المصنف رحمه الله، عرف المناسبة بقوله هي حصول مصلحة يغلب ظن القصد لتحصيلها بالحكم، هكذا عرفها رحمه الله. وهناك تعاريف أخرى غير ذلك، والمهم هو المقصود، والتعاريف إنما هي لبيان ماهية الأشياء وحقيقتها، وإن اختلفت عبارات أهل العلم في ذلك. كالإسكار مثلا، الإسكار مناسب لتحريم الخمر. كيف الإسكار مناسب لتحريم الخمر؟ الإسكار مناسب في أن يكون علة لتحريم الخمر، لأن في بناء التحريم على الإسكار حفظ للعقل، لأن الخمر يؤثر على عقل الإنسان. كيف يؤثر؟ بالسكر، فإذا سكر الإنسان فإنه يفقد عقله، فكان في ذلك مناسبة في التحريم. كذلك من الأمثلة التي ربما لا تذكر إلا نادرا أو هي من الأمثلة الصحيحة، في بيان علة الذهب والفضة في الربا. الثمنية كونها ثمن للأشياء وصف مناسب، فيقال إن علة الربا في الذهب والفضة في النقدين كونهما ثمن للأشياء، هذا هو الوصف المناسب الذي يناسب الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة بهما تقوم الأشياء، فهما قيمة وثمن للأشياء. فأنت إذا نظرت في الذهب والفضة، الوصف الذي يناسب الذهب والفضة في العلية وكونهما ثمن للأشياء. طيب، الوصف الطردي هو خلاف الوصف المناسب، وقد ذكر وأشار إليه، ولا نريد أن يعني نطيل المسائل التي ربما تذهب بنا عن لب الموضوع، فلذلك ما كان مهما يذكر وما كان ليس في موطنه أو الأهمية ليس الداعي إليه الآن ربما يعني لم نذكره في هذا الشرح. إذا قيل العلة أو يشترط في العلة أن يكون الوصف مناسبا، يفهم من ذلك أن الوصف الطردي غير صحيح أن يعلل به. عندما يقول أن يكون الوصف مناسبا، إذن الوصف غير المناسب وهو الوصف الطردي، لا يصح التعليل به، لا يصح التعليل به عند الأكثر، عند أكثر الأصوليين، وإن كان في المسألة خلاف، ويفصلون في قضية يعني قبوله في الجدل وفي غير الجدل. إلا أن الصحيح أن الوصف الطردي الذي معنى الطردي الذي ليس بينه وبين الحكم مناسبة، ليس بينه وبين الحكم مناسبة، أن هذا ليس حجة، هو قول أكثر أهل الأصول هو الصحيح. هل ذكر الشارح له مثال؟ أقرأ. يعني هذه طبعا طريقة درج عليها كثير من الأصوليين، وأنا يعني أقول لابد أن يكون طالب العلم في الأصول يعني يوسع مداركه، ما دام أن المسألة فيها خلاف فلابد أن نقف على مثال تطبيقي. يعني لا يقول قائل إن القاتل إذا كان أسود يقتل، وإذا كان أبيض لا يقتل، وإذا كان أحمر أو أصفر، هذا لا قائل به. هل هناك مثال آخر؟ أيضا لم يقل بهذا، يعني من باب الأمثلة العقلية فقط، لكن الذي أراه مثالا صحيحا فقهيا تعليل الحنفية لعلة الذهب والفضة بكونهما موزونان، فتعليل علة الربا في النقدين بالوزن وصف طردي لا مناسبة له في الحكم. طبعا لابد أن تعلم أن هناك هذه التقريرات غالبا أهل الأصول والفقهاء يختلفون فيها، فقد يكون عندك الوصف طردي وهم يكون عندهم من باب العلة المنصوصة اجتهادا، يقولون يعني أن فيها نص. طبعا العلة في الصحيح هذه يستخدمها بعض الفقهاء لكنها محل إشكال، فليس هناك علة منصوصة في علة الربا لا في النقدين ولا، إنما بعضهم يقول وزنا بوزن، هذا يدل على أنها ليست منصوصة، إنما يفهم من النص تعليق الحكم على الوزن، لكنه وصف طردي. أي مناسبة؟ أنا أسألكم أي مناسبة بين الذهب والفضة والوزن؟ ليس هناك مناسبة، إنما المناسبة كونهما أثمان. فتعليل الحنفية بالوزن في علة النقدين في الربا، الصحيح أنه يقال إن هذا وصف طردي، ومعنى وصف طردي أي لا علاقة بين الحكم وبين الوصف، ليس هناك أي علاقة معتبرة بين الحكم وبين التعليل بالوزن. واضح هذا الشرط؟ واضح؟ طيب الشرط الخامس أن يكون الوصف معتبرا. الخامس أن يكون الوصف معتبرا، والمعنى أن تكون العلة من الأوصاف التي اعتبرها الشرع، وبنى عليها الأحكام، سواء اعتبره بعينه للحكم ذاته أو كان معتبرا في موضع آخر. إذن هو ذكر هنا نوعان من أنواع الاعتبار. المعنى الاعتبار أن تكون العلة من الأوصاف التي اعتبرها الشرع وبنى عليها الأحكام، وذكر أن الاعتبار هنا نوعان. الاعتبار الأول وهو الأقوى اعتبره بعينه للحكم ذاته، والثاني أو كان معتبرا في موضع آخر. مثال النوع الأول من الاعتبار وهو اعتباره بعينه للحكم ذاته كالأذى الناشئ عن المحيض علة أو علة إيجاب الاعتزال في المحيض. قال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. إذن علل الاعتزال حال الحيض في ماذا؟ بماذا؟ بالأذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، إذا تطهرن زال الأذى. فهنا وصف معتبر. لماذا قيل عنه معتبر؟ لأن الدليل دل على اعتباره، لأن الدليل دل على اعتباره وصفا. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء. وسيأتي معنا يعني ما قيمة فاء هنا عند الأصوليين في بيان العلل في مسالك العلة. وأما مثال القسم الثاني من أنواع الاعتبار وهو المعتبر في موضع آخر، قالوا مثال يذكره كثير من الوصول، مثال متداول، قالوا: ثبوت الإجماع على اعتبار الصغر علة للولاية على مال الصغيرة. الصغيرة البنت الصغيرة إذا عندها مال فإن الولي هو الذي يتولى حفظ مالها. لماذا؟ لأنها صغيرة. فقالوا أيضا، وطبعا دليل من القرآن: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هذه الآية يعني واضحة الاعتبار أن اليتامى الصغار يعني قبل أن يبلغ سمى يتيم، فإذا بلغ زال عنه وصف اليتم. أن التعليق هنا على الصغار. فقالوا في الصغيرة الولي إنما علل كونه وليا على مال الصغيرة لصغرها، فكذلك أيضا في تزويجها لأنها صغيرة، كذلك أيضا في تزويجها، فيكون هذا الوصف وهو الصغر معتبرا للحكم في موضع آخر وهو التزويج. فالآية جاءت في ماذا؟ الآية جاءت في المال، يعني الشرع اعتبر الصغر في حفظ المال، في الولاية على المال، في الولاية على المال. فأيضا أخذ هذا الاعتبار إلى موضع آخر وهو الولاية في التزويج، الولاية في التزويج. كما سبق في الشرط الرابع أن يكون الوصف مناسبا، عكسه الوصف غير المناسب وهو الطردي، لأن الوصف المناسب في مناسبة بين الحكم والعلة، الوصف الطردي ليس هناك مناسبة بين الحكم والعلم. هنا الوصف المعتبر عكسه المرسل، عكسه المرسل، وسماه المناسب، المناسب المرسل، والمناسب المرسل أو المصلحة المرسلة أو المصالح المرسلة، هذا سبق بيانها، وهو الوصف الذي لم يشهد لاعتباره ولا لإلغائه دليل خاص. الوصف الذي لم يشهد لاعتباره ولا لإلغائه دليل خاص، وهو ما يسمى بالمصلحة المرسلة، وسبق يعني بيان كلام أهل العلم على المصالح المرسلة، وأشهر من قال بذلك هم المالكية، وليس ثمة مذهب من المذاهب لم يستخدم المصلحة المرسلة، سواء أقر بها دليلا أو لم يقر بها دليلا. وطبعا يذكرون أمثلتها، جمع القرآن و يعني التاريخ بالهجرة وهكذا، هذه مصالح مرسلة، مصالح مرسلة. طبعا المصالح المرسلة ليس عليها دليل خاص، لكن عمومات الشريعة تدل عليها، لكن هم يتكلمون على دليل، على الدليل الخاص، على الدليل الخاص. الشرط السادس، طبعا كل شرط إذا في إشكال نقف عنده قبل أن نتجاوز الشرط. نعم، ليس هناك يعني ليس هناك شرط فيها، إنما أن يكون معتبر، يعني الشرع اعتبر هذا، هذا الوصف، الشرع اعتبر هذا الوصف، الشرع إذا اعتبر هذا الوصف يكفي. أما قضية أن يكون أولى أو غير ذلك هذه مسألة أخرى، لكن احنا نتكلم عن هل الوصف هذا معتبر أو الوصف هذا غير معتبر. الوصف المعتبر هو الذي يشترط في كون الجامع إلا، أما إذا كان وصف غير معتبر وهو المصلحة المرسلة فإنه لا يصلح أن يكون الوصف مرسلا فيقاس عليه أو يعلل به، أو يعلل به. المصالح المرسلة لا يعلل بها. طيب الشرط السادس، أن يكون الوصف مضطردا. طبعا الشرط السادس والسابع ذكر أن فيهما خلافا، وطبعا أنت سنتكلم في آخر الكلام على الشرطين على طريقة العلماء في شروط اعتبار الجامع إلا، فلا نستعجل. أن يكون الوصف مضطردا، ما معنى الاضطراد؟ أن يكون الوصف مضطردا، معنى الاضطرار أنه كلما وجدت العلة وجد معها الحكم، هذا معنى الاضطرار، وجدت العلة وجد الحكم. طيب وجدت العلة ولم يوجد الحكم، ماذا يسمى؟ ها؟ جواب لك يعني غير له اسم، يسمى النقد. إذا وجدت العلة، كلما وجدت العلة وجد الحكم، هذا يسمى الاضطراد، تمام؟ إذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم في بعض صورها فإن هذا يسمى النقد، لأنه لا يتخيل أنه كلما وجدت العلة لم يوجد الحكم، هذا لا يتخيل، إنما أن توجد في بعض الصور العلة ولا يوجد الحكم، هذا يسمى النقل، يسمى النقل. طيب عرفتم الاضطراد وعرفتم النقل، سيأتي يعني تفصيل في النقل بكلام مطول إن شاء الله. هذا الشرط اختلف فيه أهل الأصول، الشرط السادس والسابع في خلاف عند أهل الأصول، هل هو شرط أم لا؟ صنيع المصنف يفهم منه أن الشروط الأولى يعني شبه متفق عليه. هذا الشرط اختلف في أهل الأصول، فمن اشترط الاضطراد يشترط في العلة حتى تكون صحيحة، معنى هذا الشرط لا تكون العلة صحيحة إلا إذا وجد الاضطراد، فكلما وجدت العلة وجد الحكم. إذا وجدت صورة من الصور وهو كون العلة موجودة والحكم غير موجود، فإنه يقول إن الاضطراد هنا لم يوجد، فهذا يدل على أن هذه العلة ليست صحيحة، ليست صحيحة. من اشترط الاضطراد جعل النقض مفسدا للعلة، جعل النقض مفسدا للعلة، والنقض بينا لكم معناه وجود العلة دون الحكم في بعض صورها. خلاف الأصوليين في هذا طويل، ومن يقرأ في بحر الزركشي ربما يغرق، تمام. وحتى أيضا كلام ابن الحاجب وغيره كلام طويل في هذه المسألة، وخلافهم قوي فيها. وربما نذكر يعني أن الذي يظهر والعلم عند الله التفصيل، وهو إن كان تخلف الحكم عند ذلك الوصف يعني مع وجود العلة لا لمانع أو فقدان شرط، لا لمانع يعارض العلة أو فقدان شرط، فذلك النقض يفسد العلة. إذن إذا كان النقض لوجود مانع أو لفقدان شرط فإن العلة لا تفسد، العلة لا تفسد. إذا تخلفت العلة عن الحكم أو تخلف الحكم عن العلة، إذا تخلف الحكم عن العلة وجدت العلة ولم يوجد الحكم لكن لمانع أو لفقدان شرط، فإن ذلك النقض لا يوجب فساد العلة. أما إذا لم يوجد مانع والشروط متوفرة وتخلف الحكم عن العلة، فإن هذا النقض يعتبر مفسدا للعلة، مفسدا للعلة. مثاله تعليل حرمان القاتل من الميراث بأنه استعجل غرضه قبل أوانه فعوقب بحرمان. المالكية يعملون طرد هذه العلة، يعملون الاضطراد في هذه العلة، فيقولون العلة في الناكح في العدة أنه تعجل شيئا قبل أوانه، فيحكمون عليه بتأبيد التحريم معاملة له بنقيض مقصوده. كما عومل القاتل لمورثه بنقيض مقصوده. القاتل إذا قتل مورثه فإنه لا يرث. فالمالكي يقولون أيضا لو أن رجلا خطب امرأة وهي في عدتها ما عرض خطب فإنها تحرم عليه على التأبيد. لماذا؟ لأنه تعجل شيئا قبل أوانه، كالقاتل تعجل الميراث فعوقب بالحرمان. واضح؟ الحنفية والشافعية لا يسلمون، فيقولون هذه العلة منقوضة. كيف؟ بأي شيء؟ يقولون بأم الولد في القاتل، يعني في القاتل، لأن القياس على القاتل. فأنت إذا تريد أن تبطل تبطل الأصل، تمام؟ فالمالكي الحنفية والشافعية يقولون هذه العلة منقوضة. بأي شيء؟ يقولون بأم الولد. إذا قتلت سيدها لاستعجال العتق فإنها تعتق عند الجميع، فيتعجل شيئا قبل أوانه ولم تعاقب بحرمانه، هي تعتق. أم الولد إذا مات سيدها عتقت حتى لو قتلت، لكن تقتل فيها مسألة ثانية ما تكلم، لكن هي تعجلت العتق فعتقت بالقتل. واضح؟ فينقضونها بهذا. ويقولون أيضا ورب الدين، ينقضونها بأمر ثاني حتى يثبتون أن ليس كل من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. يقولون رب الدين إذا قتل المدين لاستعجال الدين فإنه يتعجله، فالعلة هنا انتقضت. يعني رجل له دين على آخر، العلماء يقولون الدين المؤجل يحل بالموت، الدين المؤجل يحل بالموت. فهذا إذا قتله يتعجل دينه فإن الدين يحل بمجرد موت المدين. فهنا يقولون إن العلة منقوضة. طيب، تخلف الحكم في صورة النقض لمانع، طبعا هذا مثال على النقض، نقض العلة، على نقض العلة. أما ما ذكرناه من أن العلة إذا كان تخلفها لمانع فإنها لا تنتقض. تخلف الحكم في صورة النقض لمانع فذلك لا يبطل العلة، يعني العلة وجدت لكن الحكم لم يوجد. ما السبب؟ وجود مانع. مثاله احتجاج المالكية على وجوب الزكاة في مال الصبي. احتجاج المالكية على وجوب الزكاة في مال الصبي بأنه مالك للنصاب، فوجب في ماله الزكاة قياسا على البالغ. واضح؟ فتقول الحنفية هذه العلة منقوضة، هذه العلة منقوضة بصورة الدين، فإن المدين يملك النصاب ولا تجب عليه الزكاة. هم يقولون علة وجوب الزكاة في مال الصبي أنه ملك نصابا فيقاس على البالغ الذي يملك نصابا. فالحنفية ينقضون هذه فيقولون هذه العلة منقوضة بصورة الدين، فإن المدين الذي عليه دين لو ملك النصاب فإنه لا زكاة عليه وهو يملك نصابا. فيجيب المالكية فيقولون إن الدين يمنع وجوب الزكاة، طبعا خلاف مذهبي لكن كلا على يعني قضية الراجح في الدين والدين، إنما هذه بيان للصور الفقهية عند العلماء. فالجواب عند المالكية يقولون تخلف الحكم عن العلة هنا لوجود مانع، فلا يسلمون اعتراض الحنفية، فيقولون إنما لم تجب الزكاة على المدين مع ملكه النصاب لأن الدين يمنع وجوب الزكاة، لأن الدين يمنع وجوب الزكاة. كون الدين يمنع وجوب الزكاة لابد أن يعلل أكثر، فيقولون أي المالكية لأنه إذا ازدحم حقان على مال واحد قدم أقواهما، وحق الغرماء أقوى من حق الفقراء، حق الغرماء أقوى من حق الفقراء، يعني يعطيه الغرماء أولى من يعطيه الفقراء. اسمع الكلام الجميل، يقولون لأن المستحق إذا تعين ترجح على مستحق لم يتعين. انظر كيف الفقهاء، لأن المستحق إذا تعين ترجح على مستحق غير متعين، هي طبعا تنفع في قضية الحجر والغرماء في مسألة الظفر وغير من مسألة الفقهية. الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في مذكرته ذكر أن النقض تخصيص في المنصوصة وقدح في المستنبطة، وقد عزاه إمام الحرمين في كتابه البرهان المشهور إلى الأكثر. النقض، الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله يستظهر أن النقض في العلة المنصوصة تخصيص وليس إفساد، لا يفسد العلة إنما هو تخصيص من باب التخصيص، ويرى أن النقض في العلة المستنبطة قادح. قواعد القياس ستأتي إن شاء الله. يقول لأن النص على صحة العلة أقوى من النقض بتخلف الحكم عنها، فلا يبطل الأقوى بالأضعف. كلام متين. يقول لأن النص على صحة العلة، هذا العلة المنصوصة النقض لا يفسدها إنما هو باب التخصيص. كيف؟ يقول لأن النص على صحة العلة أقوى من تخلف من النقض وهو تخلف الحكم عنها، فلا يبطل الأقوى بالأضعف. كون العلة منصوصة هذا شيء قوي، كونها تبطل بالنقض هذا يعني أضعف من النص على العلة، هو محتمل. لكن القاعدة أنه لا يبطل الأضعف، أن الأضعف لا يبطل الأقوى، إنما إذا تعارض أقوى وأضعف يؤخذ بالأقوى ويترك الأضعف دلالة يعني. طيب ما نبغيته الكلام من الحاجة وغيره. إذن العلة، هذا الشرط وهو الاضطراد، الصحيح أن الاضطراد شرط في صحة العلة، شرط في صحة العلة، لكن ليس على إطلاقه. فإذا تخلف هذا الاضطرار بسبب وجود مانع أو انتفاء شرط فإنه لا يعد مبطلا للعلة، أي النقض لا يعد مبطلا للعلة. الشرط السابع والأخير أن يكون الوصف متعديا، وهذا الوصف طبعا أو هذا الشرط فيه خلاف، وخلاف قوي بين أهل الأصول. والمقصود بأن يكون الوصف متعديا، المقصود أن توجد في محل آخر غير محلها الذي نص عليه الشرع، العلة أن توجد في محل آخر غير محلها الذي نص عليه الشرع. طبعا إذا كانت علة الحكم لا تتعداه إلى غيره، إذا كانت علة الحكم لا تتعداه إلى غيره فلا قياس بها بالإجماع لعدم تعديها إلى الفرع. يعني على سبيل المثال شهادة خزيمة بشهادة رجل، هذه لا تتعداها إلى غيرها. هو طبعا هناك تعليل، لكن العلة هذه غير متعدية، غير متعدية، فهنا لا يعلم. فإذا كانت العلة علة الحكم لا تتعداه إلى غيره فلا قياس بها بالإجماع، وإنما اختلفوا في صحة تعليل محلها القاصر عليه بها. هنا الإشكال، إذا كانت العلة طبعا حتى العلة المنصوصة القاصرة، طبعا العلة إما تكون متعدية وإما تكون قاصرة، طيب إما تكون متعدية أو تكون قاصرة. إذا كانت العلة متعدية يجوز التعليل بها، إذا كانت العلة قاصرة فأنت تنظر. إذا كانت العلة القاصرة منصوصة ثبتت بالنص أو ثبتت بالإجماع فإنه يجوز التعليل بها بلا خلاف. إذن الخلاف في أي شيء؟ في العلة القاصرة المستنبطة، العلة القاصرة القاصرة عكس المتعدي، والمستنبطة عكس المنصوص. إذن خلاف في هذه الجزئية فقط، هل يجوز، يعني تستطيع أن تصيغ هذا السؤال، هل يجوز التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة أم لا؟ واضح يا أخوان؟ جيد، فيه خلاف. الله يعينك علينا يا أبو نايف، وخناك شوي. طيب، الخلاف في العلة القاصرة المستنبطة مشهور عند الأصوليين، فالحنفية ومن وافقهم يشترطون التعدية فيها، يشترطون التعدية، فلا يقولون بأن العلة القاصرة المستنبطة حجة، لأن إذا كانت قاصرة فإن ليست متعدية. والمالكية والشافعية ومن وافقهم لا يشترطونها، فيقولون يجوز التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة. بل إن المالكية والشافعية ومن وافقهم يرون الدليل إذا دل على اعتبارها كانت علة الحكم الثابت في محلها سواء كانت موجودة في غيره أو لم تكن. يعني ذهبوا إلى أبعد في تقرير مذهبهم، وهو أن العلة القاصرة المستنبطة يجوز التعليل يجوز التعليل بها. بالمثال يتضح المقال. علة الربا في النقدين، يعني ربما بعض العلم يذكرون المناقشة لهذا المثال، لكن ربما يعني نشير إليه سريعا، إلا أنه مثال مشهور. علة الربا في النقدين، المالكية والشافعية ومن وافقهم يقولون إن علة الربا فيهما كونهما أصلا في القيمة، قيم ثمن للأشياء، فلو دخلهما الربا لافتقر إلى شيء آخر يتقومان به. فالحنفية تقول هذه علة قاصرة، أنتم تقولون أن علة الذهب والفضة كونهما قيمة للأشياء، أنتم قصرتم الحكم على ماذا؟ على علة لا توجد إلا في الذهب والفضة، على علة لا توجد إلا في الذهب والفضة، فلا فائدة فيها، لا فائدة في بالتعليل بالعلة القاصرة هذه التي استنبطتموها، لأن الفائدة إذا كانت في الأصل فالحكم في الأصل، وإنما ثبت النص ثبت بالنص لا بها، وإن كانت في غير الأصل فباطل. واضح الكلام؟ يقولون إذا عللتم بهذه العلة وهي كونهما ثمن للأشياء، كونهما ثمن للأشياء، فهذه علة قاصرة، علة قاصرة، لأنها لا توجد إلا في الذهب والفضة. لو وجد شيء كونه ثمن للأشياء في غيرهما فهذا يعني ليس ثابت بالقياس، إنما ثابت بماذا؟ بالنص، ثابت بالنص. المالكية والشافعية لهم جواب على هذا، يقولون إن الحكم، وجواب متين حقيقة، يقولون إن الحكم في الأصل إنما ثبت بها، إن الحكم في الأصل إنما ثبت بها، بمعنى أي بهذه العلة كونهما قيم أو ثمن للأشياء. قالوا إنه الباعث عليه والنص معرف لا موجب، يعني هي المناسبة كونهما ثمن للأشياء، فالحكم يؤخذ من المناسبة، فالباعث على تحريم الربا فيهما هو كونهما ثمن للأشياء، والحكم دائما معرف لا موجب، يعني يأخذ الفقيه من النص أمارة وتعريف على الحكم، أمارة وتعريف على الحكم. هذا طبعا مثال مشهور عند الأصوليين في كون الذهب والفضة التعليل بهما من باب العلة القاصرة، لكن بعض العلماء ما يسلم أن هذه العلة قاصرة، والأمر يعني الأمر واسع، لأن العلماء إذا اختلفوا المقصود بالمثال بيان الحكم وبيان الصورة، لأن بعض العلماء يقول إن التعليل بالثمنية ليس من باب العلة القاصرة المستنبطة، بل هو من باب الوصف المناسب كما ذكرت لكم. لماذا؟ لأنهم يقولون يتعدى إلى غير الذهب والفضة، فالأوراق النقدية وكل ما يعتبر ثمن للأشياء يكون داخل، فلا يسلم كون هذه العلة قاصرة، فقد يجاب على الحنفية، لكن ينتقل بعدين الموضوع إلى مناقشات أخرى أن هذه العلة ليست قاصرة. فإذا كانت ليست قاصرة الحنفية يقولون إنما خلافنا معكم في العلة القاصرة، إنما خلافنا معكم في العلة القاصرة. فالشاهد الذي يظهر والعلم عند الله خلاصة هذا الكلام الطويل أنه يجوز التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة، لكن يمنع القياس عليها، يمنع القياس عليها، يمنع القياس عليها. فهنا في مسألة مثلا الذهب والفضة لا يقال من باب القياس، بل من باب وجود النص، من باب وجود النص. فالعلة القاصرة المستنبطة الذي يظهر والعلم عند الله جواز التعليل بها، يجوز التعليل بها. ما فائدة، طيب ما فائدة جواز التعليل بها إذا لا يقاس عليها؟ التعريف بالحكم وبحكمة الحكم، تمام؟ لا شك أن هذا فائدة، أن هذا فائدة. فليس كل أمر يعني لا يصح القياس عليه لا يجوز التعليل به، يجوز التعليل بما لا يقاس، بما لا يقاس عليه يجوز. وهنا انتهينا من قضية في مسألة مرتبطة بهذا، لكن يعني نذكرها إن شاء الله في بداية الدرس، وهي في حكم الأصل، ذكرها المصنف رحمه الله، لكن في الدرس القادم نكمل ما يتعلق بهذه المشاكل كلها، مشاكل شروط العلة، نكمل إن شاء الله التعليل بعلتين وحكم الأصل، هل هو يعني من باب التعليل بعلته أم لا، سيأتي إن شاء الله نكمل عليه، ثم نقف يعني في الدرس القادم على قضية مسالك العلة حتى يكون الدرس متواصل. الدرس القادم نكمل ما يتعلق بشروط العلة وما ذكره بالتعليل بعلة والتعليل بعلتين، هل يصح أو لا يصح، ثم في الدرس الذي يليه ندخل في مسالك إثبات أو طرق إثبات العلة بالنص والقياس وغيره من الطرق التي يذكرها الأصول، وهي تعتبر يعني خاتمة مسائل القياس، تعتبر خاتمة مسائل القياس. فإذا انتهينا الآن من شروط العلة، احنا انتهينا من ثلاثة أرباع مباحث القياس، وأهم ما يتعلق بالقياس هو مسالك أو طرق إثبات العلة، والعلة تثبت بالنص، تثبت أيضا بالاجتهاد. إن شاء الله سنذكرها في الدرس القادم على حسب هذا الترتيب. هل هناك يعني أنا ربما يعني تكون هناك نوع يعني صعوبة، لكن هي ما هي صعوبة، هي توهم صعوبة، توهم. مثل واحد يعني يريد أن يحفظ البقرة يقول صعبة، لكن هي ليست صعبة. فنفس القضية ليست صعبة. إذا أنا أقول لك إذا قرأت هذا الدرس 33 مرة، موضوع يعني كلام مؤكد، إذا قرأت ما يتعلق بالمسائل التي ذكرناها في مسائل في شروط اعتبار الجمع 33 مرة ثم وجدت صعوبة، فلكم إعادة الدرس، اقرأ هذه الشروط مو 30 مرة، 33 مرة، سبحون الله 33، ف33 مرة مو 600 مرة كما يفعل ابن جماعة الكناني، لا 33 مرة اقرأ، بس قراءة فهم ليس قراءة هد، قراءة فهم. اقرأ 33 مرة، 33 مرة وانت تقرأ تراجع لن تجد ان هناك اي مشكلة. فكرة جيدة يا زياد، اقرأ 33 مرة واجعلها مثل طريقة، يعني نحن لا نتكلم في أذكار تمام، إلا نتكلم في طرق تدريس. أما الأذكار في التجارب وهذه هذا أمر مرفوع، أن العلماء يقولون مثلا باب كتاب الترغيب والترهيب فيما جاء في الحديث الشريف، لكن لا يستطيع هذا يقول مثلا الترغيب والترهيب بما ثبت به التجريب، صح؟ ولا صارت مجلدات ما تنتهي وتقرأ هذا، يعني حتى لو تقرأ في أعلام النبلاء يقول وجربت هذا وجربت هذا، فلو قام إنسان وقال أنا بسوي يعني أدعية اللي جربتها ونفعت، وأنا أسوي أدعية اللي جربتها ونفعت، وذاك يفعل أدعية اللي جربت، الضحية ما هي؟ الأدعية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي جربها هو هل يستطيع يجزم أن الدعاء هذا هو الذي حقق له ذلك الشيء؟ ها؟ ما يدري. وربما الصلاة التي صلى، وربما دعوة إنسان له بالغيب، وربما أشياء كثيرة. إذن هذه الطريقة في التدريس لا إشكال عليها، هذه الأمور لا تدخلها البدع الشرعية. فأنني ما أخذ من وجوهكم يعني قبل درسين كان الأمر وجه أحسن، اليوم شفت كده كأنه يعني كان قائلا منكم يقول والنهاية معك. فالعموم اقرأوها، والسؤال يعني أنا أفرح به والمناقشة، لكن لا تظن أن هناك صعوبة، لا تظن أن هناك صعوبة. خلاصة الكلام في هذا، ليس الأمر شيخ ياسر، ليس الأمر أن واحد يقول هذا حرام والعلة كذا هذا جائز ولا، إذا لابد التعليل أن يكون بناء على ضوابط شرعية، ليست مسألة أهواء، ليست مسألة أهواء. فكون هذا علة أو كون هذا شرط، انظر كيف العلماء يتكلمون ويبينون، فالأمر جد مهم. هؤلاء العلماء هم الذين يحفظون للناس أمر دينهم. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم. هم ما يشترطون التعدي في العلة، تمام؟ التعدي في العلة لا يشترطونها، يعني طبعا لا يشترطونها معناه أنه إذا وجدت علة متعدية فهذا أمر مسلم عندهم، إنما الخلاف بين العلماء كلهم اللي يقولون بالقياس، يقولون العلة إذا كانت قاصرة مستنبطة هل فيها، طبعا هذا أنه لا خلاف فيها بناء العهد على الطوفي رحمه الله في شرح المختصر، يقول ولا خلاف في أن العلة إذا كانت قاصرة منصوصة أنه يجوز التعليل بها، إنما الخلاف في العلة القاصرة المستنبطة. إذن هذه الجزئية هي محل الخلاف فقط، أم العلة المتعدية لا خلاف أنه يجوز لنا الكمال، مثل شرط البخاري وشرط مسلم، تمام؟ شرط البخاري أعلى من شرط مسلم، فمعناه أن كل شيء تحقق فيه شرط البخاري فهو مقبول عند مسلم، المسلم يعني يشترط المعاصرة، البخاري يشترط إمكانية اللقيا، ومسلم لا يشترط. فطبيعي شرط البخاري إذا وجد هو مقبول عند مسلم، لكن شرط مسلم ليس شرطا عند البخاري. فنفس القضية، الحنفية شرط المالكية والشافعية ليس شرطا عنده، ليس شرط العفو، شرط الحنفية إذا وجد فهو موجود عند المالكية والشافعية، لكن العكس لا، العكس لا، لأن شرط الحنفية أعلى من شرط المالكية والشافعية، فهم لا يقبلون وهؤلاء يقبلون القاصرة المستنبطة. واضح؟ شوف أنا أعطيك العلة، إما متعدية أو قاصرة. العلة إذا كانت متعدية منصوصة أو مستنبطة يجوز التعليل بها. العلة إذا كانت قاصرة إما تكون منصوصة أو تكون مستنبطة. المنصوصة بلا خلاف يجوز التعليل بها. إذن خلاف العلة القاصرة المستنبطة. إذن ثلاثة أنواع مقبولة، المتعدية بنوعيها والقاصرة بالنوع الأول وهو المنصوص، بقي الخلاف العلة القاصرة المستنبطة. مثالها التعليل بالثمانية عند المالكية والشافعية في النقدين. طبعا بعض العلماء أظن الشارح ذكر أن المثال الصحيح في القاصرة المستنبطة هي قضية الصوم، المرض والسفر، المرض والسفر في الإفطار في رمضان. وطبعا هو مثال جيد، لكن هل فيه مناقشة؟ فيه مناقشة. فكون أنه لا يجيز الفطر في رمضان إلا السفر والمرض فقهيا غير مسلم، فهناك أمور تجيز الإفطار غير المرض وغير السفر، لكن هو مثال والأمثلة يعني لا يشاح الإنسان فيها، إنما من باب يبين لك الصورة. مثل لما تريد تبين المطلق تقول فتحيه رقبة، هذا مثال مطلق. تمام؟ تريد تبين العام تقول إن الإنسان لفي خسر، الإنسان عام. هنا بينت ما هو المطلق؟ رقبة. ثم مطلق، هناك الإنسان عموم، وهكذا. فالمقصود هو بيان يعني القاعدة أو الأصل الذي يذكره أهل الأصول، إن هذه يسمى قواعد أصولية، قواعد أصولية، فهو مثال على هذه القاعدة الأصولية. أما المثال فقد يقبل وقد لا يقبل عند التطبيق أو في الفقهاء. نعم. تنقيح العلة غير منصوص عليها. نعم. طبعا ليس على إطلاق، ليس على إطلاق، لكن هم يقولون أنه من باب إلغاء الفارق في التنقيح، من باب إلغاء الفارق. فهم يقولون يعني الشريعة ما جاءت تفريق بين المتماثلات ولا الجمع بين المتناقضات، فيقولون هذا يعني ليس من باب القياس بل من باب إلغاء الفارق. وترى بعضهم يغلط على الظاهرية في بعض المسائل، يعني ربما نسبت بعض الأقوال للظاهرية بدون حق، يعني إما تقليدا وإما إهمالا للأصل على غير تطبيق عند الظاهرية. الظاهرية ليسوا بالشناعة التي يذكرها بعض الفقهاء، فلذلك هم يقولون هذا ليس قياسا، من باب إلغاء الفارق. واضح؟ يعني مثلا قضية إحراقه المالكي الظاهري لا يقولون أكل مال اليتيم حرام وإحراقه حلال، إذ لا فرق، يعني إيش الفرق؟ بل يجعلوا لهم يعني هذا من باب الصحيح من باب التنقيح، يعني ليس من باب التحقيق، ليس من باب التنقيح أيضا، يقولون هذا من باب قياس الأولى أو قياس المال. إذا كان أكله فحرق يعني من باب أولى، فليس كل الأمر يعني ليس منصوصا عليه الظاهرية ينفونه، لا، عندهم أمور يكون هي بالنص ثبتت، ليست بالقياس، ليست بالقياس، إنما الخلاف فيما ثبت بالقياس، أما ما ثبت بالنص لا يقولون أن القرآن يعني بس المنصوص عليه في صورة معينة، لا، عندهم قواعد في الأصول الظاهرية لا يثبتون القياس الذي هو تخريج المناط، أن لا يكون دليل الحكم إلا مستنبطة يقاس عليها. واضح؟ طيب، سبحانك الله.